أن يزرعها أو أن يجعلها في قلب أحد إلا الله عز وجل الذي قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. والآن نستمع إلى تهنئة الشيخ محمود عبد الحميد، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أبدأ حديثي بالمباركة للعروسين فأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وأشكر كذلك يعني أهالي العروسين الأسرتين الكريمتين اللتين يعني عملتا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان الشيخ رحمه الله وهو الشيخ فاروق الرحماني الذي بدأ معنا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أوقات كانت عصيبة وشديدة على أبناء التيار الإسلامي وعلى الدعوة السلفية خاصة، وكان رحمه الله خطيبا مفوها فصيحا حسن الخلق يحبه كل من رآه وكل من تعامل معه، وكان أول رئيس للمعهد المعهد الفرقان والمعهد العلمي السلفي الذي أنشأته الدعوة السلفية، كان أول رئيس له، وكان مدرسا للغة العربية والبلاغة في المعهد، وكان أحسن الأصوات التي أمت في قيام الليل في هذا المسجد الذي يشهد أو تشهد جدران هذا المسجد وآذان المصلين الذين صلوا خلفه على حسن صوته وخشوعه رحمه الله. كان محبا للدعوة باذلا لها، سواء كان في وقت أن كان في مصر أو عندما سافر إلى قطر فنقل الدعوة السلفية إلى هذه البلدة، وصارت هناك مدرسة أيضا سلفية إلى يومنا هذا تشهد بالفضل إلى هذا العالم الجليل. وكان حنينه إلى هذا البلد كبيرا، وكان بذله لهذه الدعوة عظيما حتى عندما كان خارج هذا البلد، وقد لازمته أكثر من 10 سنين ما علمت له عيبا وما رأيت منه فحشا رحمه الله. وأما البيت الثاني وهو بيت العروس صهيب، فأمه من أول الداعيات إلى الله في هذه الدعوة السلفية رحمها الله، وكانت من أول النساء التي عملنا في الدعوة إلى الله عز وجل، والعائلتين معروفتين للمنتسبين لهذه الدعوة بالبذل والعطاء، فنحن نشكر الدكتور فاروق والد العروس، كما نشكر عائلة الشيخ الرحماني حفظهم الله الدكتور محمد الرحماني والدكتور مجدي وإخوته، وكذلك الابن عمر فاروق الرحماني حفظه الله، نسأل الله عز وجل أن يكون خلفا لأبيه وأن يحفظ في نفسه هذه الدعوة التي حفظها الشيخ فاروق رحمه الله. ثم نقول أن الزواج في الإسلام ليس قضاء وتر أو متعة حيوانية، وإنما الزواج له مقاصد كثيرة أعظم من ذلك بكثير، مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه وعلم حاجيات العباد، فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى تصريفا لهذه الحاجيات ومنها الشهوة التي ركبها الله عز وجل في بني الإنسان، فكان لا بد أن يكون لها تصريفا، وهذا التصريف جعله الله سبحانه وتعالى تصريفا مشروعا يحفظ كرامة الرجل وكرامة المرأة، ولا يعيش الإنسان حياة الغاب أو حياة الحيوانات التي ينزو بعضهم على بعض بغير ضابط ولا قانون ولا حاجب، وإنما يكون الأمر يعني فوضوي كما هو في حياة الحيوان، وإنما جعل المرأة مطلوبة مرغوبة، وأن الرجل يسعى إلى ولي أمرها ويطلب منه أن يزوجه إياها، وربما يمتنع عنه ويشترط عليه وغير ذلك، لتعلم المرأة أنها في الإسلام جوهرة مكنونة، وأنها لها قيمة كبيرة جدا، وأنها هي المطلوبة والمرغوبة، وأنها هي التي قد تمتنع وقد ترفض العرض الذي يقدمه الأزواج، وأنه في النادر اليسير ما يعرض الرجل ابنته على رجل صالح، وهذا لمصلحتها أو أنه يرى أن ذلك فيه نفع لها، وهذا في يعني قدر وحيز ضئيل جدا، لكن الأصل أن الرجل هو الذي يطلب الزواج، وأنه يدفع في مقابل ذلك مهرا، وأن الناس يشهدون على هذا الزواج ويكون فيه إجاب وقبول، ومع اشتراطات العقد التي اشترطها الإسلام يتم هذا العقد وتنتقل المرأة إلى بيت زوجها، وما يكون بعد ذلك من النكاح إنما يكون نكاحا شرعيا، والفرق بينه وبين السفاح هو عقد القران هذا الذي يتم بموافقة ولي أمر المرأة ورضا الزوجين والمهر وزوال الموانع التي تمنع من هذا الزواج، كأن تكون هي ممن لا يجوز له أن يتزوجها، كأن تكون أخته أو في الرضاعة أو في أو شقيقة له، أو تكون العمة أو الخالة، أو تكون المرأة في عدة رجل آخر، أو غير ذلك من الموانع والضوابط التي ضبط الشرع بها هذا الزواج، فصار الأمر مقننا حتى لا تكون هذه فوضى. ولم يمنع الشرع الزواج بالمرة أو يبيح التبتل والامتناع عنه، لأن الله يعلم أن هذه شهوة لا بد أن تصرف، فإذا لم تصرف في الحلال فإنها ستصرف في الحرام، ولذلك نجد أن الرهبانية ممنوعة في الإسلام وهو التبتل، وأن أبا هريرة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل فلم يأذن له، قال ولو أذن له لاختصينا، وذلك لأنهم ربما كانوا يحبون أن يتفرغوا للعبادة، ولكن الله منع من ذلك لأن هذا لن يحدث، وهذا ما نجده في كنائس ورهبان النصارى من هذا الخدش للحياة والوقوع في الزنا وغير ذلك من الأمور من الرهبان والقساوسة والمطارنة وغيرهم، لأن هذا شيء مركب في الإنسان لا بد له من تصريف، فإذا منعوا عن أنفسهم الزواج ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، أي ما كتب الله عز وجل عليهم هذا، لكن هم ابتدعوها، ولذلك تحملوا النيران التي تنشأ عنها والتي كانت سبب في هذا الفساد، حتى أن هذا يتم في المعابد التي يزعمون أنهم يعبدون الله عز وجل فيها، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية شريعة سمحة تراعي حاجيات الإنسان، فهي التي تبيح له الطعام وتبيح له الشراب وتبيح له التنقل والسفر وتبيح له الكلام وتبيح له الزواج وغير ذلك من الأشياء التي لا بد للإنسان لها، كما أباحت له البيع والشراء والإجارة والحوالة والوكالة وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان في حياته اليومية أو على مدار عمره، سنجد هذا قد أبيح له، أباحت له التقاضي، جعلت له حقوق مشروعة يطالب بها، كل ذلك من أجل توفير الحاجيات التي يحتاجها الإنسان في يومه، في ليلته، في عمره، في سنته. فمن ذلك كان الزواج، وهو الجزء الخاص بقضاء الوتر. ولكن ليس هذا هو المقصد الأول، لكن هناك مقاصد كثيرة جدا من الزواج. المقصد الثاني هو بقاء النسل، لأن الله سبحانه وتعالى خلق بني الإنسان لكي يستعمرهم في الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولا بد أن يكون هناك يعني إنجاب حتى تكون الذرية التي تستمر بها الحياة. إن أنهم لو لم يتزوجوا فإن ذلك يؤدي إلى انقطاع النسل ويؤدي إلى خراب الأرض، فهذا مقصد آخر من ذلك. مقصد الثالث وهو مقصد التعارف بين الأسر، فالله عز وجل جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا، ومن أسباب التعارف تداخل الأسر والعائلات، حتى أن القرية الواحدة أو الحي الواحد تكون هذه الأسر كلها متشابكة في بين بعضها عن طريق الزواج. وهذا من شأنه أن يقلل مادة العداوة والبغضاء والبغي والظلم وغير ذلك بين العائلات، لأن هناك رحم يكون متواصل بين العائلات، وهذا يمنع من وجود يعني النزاعات بينهم أو من وجود الكراهية والبغض وغير ذلك من الأشياء التي تشق صف الأمة. لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا التعارف أيضا مقصد من مقاصد الزواج. من مقاصد الزواج أيضا العفة، أن الإنسان يعف نفسه وفرجه، وهذا من أسباب أو من أعظم أسباب دخول الجنة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فالإنسان ركب فيه جزءان خطران جدا على الإنسان، وهو اللسان والفرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. استكمل نصف دينه يعني الفرج، فهو قد عف فرجه، فليتق الله في النصف الآخر وهو اللسان. فهو إذا اتقى الله سبحانه وتعالى في اللسان بعد الفرج، فإن ذلك من أكبر أسباب دخول الجنة، إذا عف فرجه وعف لسانه عن الكذب. وهذا الأمر ربما يكون عزيز عند كثير من الناس، لأنه حتى في وسط الإسلاميين ومن ينتسبون إلى الديانة وغير ذلك، إذا حدثت خصومة تجد أنهم ينزعون إلى السب وإلى الشتم وإلى اللعن وإلى الاتهام وإلى التكفير وإلى التنفيق وإلى التفسيق وإلى التبديع وإلى الاتهامات الظالمة والجائرة المبنية على سوء الظن وعلى الكذب وغير ذلك، للنيل من خصمه. وفي الحقيقة ليس خصما له، لكن هناك ربما يكون خلاف في الرأي، لكن ينتقل من الخصومة الشخصية إلى الخصومة الفكرية، إلى أن يريد أن يقضي عليه تماما أو يهدمه في نظر نفسه. وهذا يدل على خطورة اللسان، وأن الإنسان ينبغي أن يمسك لسانه وأن يعف لسانه، فإن هذا من أعظم أسباب دخول الجنة، لأن المعصية البسيطة من اللسان ربما تهلك الإنسان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع عائشة رضي الله عنها، لما قالت: حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فهذه كلمة لو كانت صبغا أو لونا ثم مزجت في ماء البحر للونت ماء البحر. وهذه كلمة بسيطة، تقول حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدي يعني قصيرة، وهذه كلمة ربما هي سهلة على الألسنة. وهذا يبين خطورة اللسان، أن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة، لا يلقي لهذه الكلمة بالا، يظن أن هذه كلمة بسيطة يلقي يعني ربما تكون سببا في هلاكه. أيضا الزواج من أسباب الغنى، من أسباب الغنى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فإذا كان الزواج حتى لو كان العروسين فقراء، فإن الزواج سبب للوصول إلى الغنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 3 حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف. فهذا يعني يجعل له عون من الله سبحانه وتعالى. وقلنا إعفاف الفرج، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالزواج أغض للبصر وأحصن للفرج، يعني يساعد على غض البصر ويساعد كذلك على إحصان الفرج. فهذه من الأمور يعني التي ينشدها الإنسان إذا تزوج، وينشد أيضا عبادات تترتب على الزواج لم تكن هذه العبادات موجودة قبل الزواج، منها عبادة النفقة على الأسرة، وهذه النفقة يعني خير درهم ينفقه الإنسان على أولاده وعلى أهله وعلى رحمه، فهذا من أفضل الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى اللقمة يضعها في في امرأته يكون له فيها أجر، يكون له فيها أجر. فهذه عبادة تنشأ، وهي عبادة النفقة، عبادة الرعاية، وعبادة القوامة، وعبادة الولاية على الأسرة. فهذه عبادة تنشأ أيضا بتكوين الأسرة، فيصبح هو الوالي على هذه الأسرة وهو الراعي لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته. فعبادة الرعاية هذه تنشأ أيضا بالزواج، أيضا عبادة القوامة تنشأ بهذا الزواج. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. وفيه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالرجل يؤدب امرأته ويحملها على طاعة الله، ويعلم ولده الصلاة والصيام ويحمله على طاعة الله. علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالرجل عندما يتزوج يصبح ممكن في هذه الدولة الصغيرة المكونة من الزوجة والتي يكون فيها الأولاد بعد ذلك، فهذه دولته، فهو يقيم فيها شرع الله عز وجل. وهذه عبادة تنشأ بالزواج، عبادة الإعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى، أنه يوقظ امرأته في الليل فإذا لم تنتبه نضح في وجهها الماء وهي تفعل كذلك، وهذا فيه إعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأحيى الليل وأيقظ أهله، وأيقظ أهله. وهذه عبادة تنشأ، يعني إيقاظ الأهل هنا للصلاة، وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر فقط، لا، بل كان يوقظ أهله في كل ليلة، لكنه في العشر الأواخر كان يوقظ أهله من أول الليل، لكن في بقية الليالي على مدار السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ما شاء، فإذا أراد أن يوتر أيقظ أهله، وهذا فيه من التخفيف على النساء وكذا. فإذا كان أراد أن يوتر أيقظ أهله، لأما في العشر الأواخر فكان يوقظ أهله من أول الليل، وهذا فيه العناية والرعاية والتنبيه على فضل الأيام والليالي وفضل العبادة والأجر، وأنه الحرص من الزوج على نفع زوجته وعلى نفع ولده وغير ذلك من الطاعات. وهذه طاعات تنشأ بالزواج، يعني بعد أن يتزوج تنشأ هذه الطاعات. فالزواج عندنا يعني له مقاصد كثيرة جدا، وهي مقاصد شرعية ونافعة، وهي بناء أمة، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، فإذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسدت المجتمع. عندما نبني الأسرة نحن في الحقيقة نبني أمة كاملة، ونهتم بها ونرعاها. وللمرأة دور كبير مثل دور الرجل تماما، يعني ربما يكون أكبر من دور الرجل في هذه الأسرة، لأن عندما يعني نجد أن في أسر كثيرة جدا عندما يتوفى الرجل الزوج تقوم المرأة بهذا الدور كاملا، وهذا لا يوجد إلا في الإسلام. وسنجد أن الأفذاذ من العلماء عبر تاريخ الأمة الإسلامية معظمهم كانوا أيتام وربتهم أمهاتهم. عندنا الإمام الشافعي رحمه الله ربته أمه وعلمته يعني فقه أهل الحجاز والشعر والأدب وأنساب العرب، وهو ابن 7 سنوات وحفظ القرآن، ثم لما بلغ 14 سنة حملته إلى مالك في المدينة لكي يتعلم فقه مالك. فحفظ الموطأ ودرس في مجلس مالك وهو ابن 21 سنة، ثم بعد ذلك ذهب إلى الكوفة، ثم رجع إلى المدينة، ثم إلى مكة، ثم رجع إلى اليمن، ثم رجع بعد ذلك إلى مصر ومات فيها رحمه الله. كل هذه الرحلات كانت بسبب أمه التي دفعته ابتداء إلى التعلم، ثم بعد ذلك حملته في رحلة إلى مالك رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله نشأ يتيما، وهو إمام أهل السنة والجماعة. إمام البخاري نشأ يتيما، أمه جاءت به إلى الحجاز وهو ابن 7 سنوات، ثم تركته وسافرت إلى بخارى، وكتب أول كتاب له، أول كتاب في للإمام البخاري وكتاب التاريخ كتبه وهو ابن 14 سنة بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. الإمام سفيان كان يتيما أيضا، كانت أمه تقول يا سفيان تعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي، وكان يجري يختلف إلى محمد بن شهاب الزهري وعبد الله بن دينار وهو صغير السن رحمه الله. الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة نشأ يتيما، وكان قاضي قضاة الكوفة، وكان الرشيد يتمنى أن يجلس إليه ويحب أن يجلس إليه. هؤلاء الأفذاذ ربوا أيتام، وهذا يدل على أن دور المرأة في الأسرة لا يقل شأنا عن دور الرجل، بل أحيانا يكون أعظم في بناء هذه الأسرة وبناء هذه الأمة. ولذلك تدمير المرأة هو في الحقيقة تدمير للأمة، ولذلك نجد سعي كل الكفار والغربيين إلى تدمير هذه الجزئية في الأسرة، وهي جزئية المرأة من أجل تدمير الأسرة وتدمير المجتمع في الحقيقة. فلا أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأتمنى للعروسين أن يكون زواجا مباركا، وأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ورحم الله سبحانه وتعالى يعني مشايخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى إكمال المسيرة التي بدأوها، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الجنة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. كما قال الشيخ، إن جدران هذا المسجد لا تشهد للشيخ فاروق الرحماني رحمه الله، وقد ذكر الشيخ من أخبار الشيخ فاروق رحمه الله، ثم تكلم عن بعض فضائل الزواج ومقاصد الشريعة في الزواج. وإن شاء الله لا أظن أن أعزب سيخرج من المسجد إلا وقد عقد العزم على الزواج إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج شباب المسلمين. عزاب سمعين قولوا آمين. والآن مع تهنئة الشيخ عبد المنعم الشحاتي. السلام عليكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم بعد، فبداية نهنئ العروسين أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. عادة ما تكون الفرحة مضاعفة بفضل الله تبارك وتعالى حينما يكون الزواج، أو عندما تكون المناسبة هي مناسبة مصاهرة بين أسرتين من الأسر التي يعني في بيننا وبينها محبة ومودة وتعاون على البر والتقوى، ويعني نحن من عقيدتنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، فنبذل ذلك الحب لكل من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يزداد ذلك الحب كلما ازداد التعاون على البر والتقوى وازدادت مساحة التعاون في هذا الباب. ويعني العروسين اليوم أخينا الصهيب وابنة شيخنا الفاضل الشيخ فاروق رحماني، والأسرتان كما تعلمون لهما من البذل وتقديم عدد من الأفراد الذين يمثلون نواة لهذا المجتمع الذي نريد منه لا أن يكون مجتمعا إسلاميا صغيرا، ولكن نريد منه أن يشع على المجتمع الكبير. في الواقع يعني هذه جزئية أريد أن أدندن حولها قليلا، وهو ربما نحن تأثرنا في كثير من الأدبيات التي نتحدث فيها عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والبناء والتربية بمرحلة، وهذا شيء طبيعي جدا، مرحلة بداية الدعوة، عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من حولي ودار الأرقم من أبي الأرقم وأثرها فيما بعد ذلك في شيوع الخير وتنزل الرحمات، وهذا كله أمر واضح جدا لا غبار عليه ولا بد أن نعود إليه. لكن ثمة فارق جوهري لابد أن نستصحبه معنا، وهو أننا لا نبدأ من الصفر. نحن نتحرك في مجتمع بفضل الله تبارك وتعالى 95% منهم مسلمون. الآفة التي ربما يعني تغيب عن بعض الناس الآن، ويعني قد تحلل بعض التصرفات الغير منطقية، أن البعض بيعتبر دار الأرقم نبي الأرقم مطلوبة لذاتها، بينما هي كانت مرحلة مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمن معه إلا عدد قليل كانوا مستضعفين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعلمهم الخير، وهو الذي كان يخرج إلى صحن المسجد الحرام وفيه الأصنام وفيه يحاول أن يعلم الناس الخير هناك، فكان يؤذى ويمنع، فما ذهب إلى دار الأرقم نبي الأرقم إلا اضطرارا يجلس مع هؤلاء المؤمنين يعلمهم. ولأن هؤلاء كانوا صادقين في إيمانهم، ولأنهم بذلوا ما بذلوا في سبيل هذا العلم، رزقهم الله عز وجل يعني ما رزقهم من الإمامة في الدين، وجعلهم الله تبارك وتعالى هداة مهتدين، وجعلهم نبراسا لمن بعدهم. ولكن بمجرد ما تحسنت الظروف تجد الانتشار في الدعوة والتوسع فيها، حتى في مجتمع كان غالبيته أنذاك مشركون وكان غالبيته معرضون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد إنصاتا من غير المسلمين شغل هذه المساحة بأكثر ما يستطيع من بلاغ وإرشاد، وكان يقول من يحملني لأبلغ دعوة ربي. وكان صلى الله عليه وسلم حتى بعدما يعني اتضح له أن قريش قد أصرت إصرارا بالغا على أن تعادي ذلك الدين، قال خلوا بيني وبين الناس. القضية هنا أن ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من يعني وجود في هذا المجتمع الصغير كان اضطرارا منه صلى الله عليه وسلم وليس اختيارا. أحيانا نحن نغلق أنفسنا داخل مجتمع صغير اختيارا، والمجتمع الكبير متعطش، المجتمع الكبير يريد أن يعرف الخير، المجتمع الكبير يريد أن يعرف دين الله تبارك وتعالى، المجتمع الكبير نعم قد يوجد معاصي، نعم قد يوجد يعني أنواع من الشبهات، أنواع من الشهوات، ولكنه يقول من يأخذ بأيدينا، من يرد هذه الشبهات، من يسكن عندنا نار الشهوات. في الواقع ينبغي أن تتغير في أذهاننا تلك الصورة النمطية، أن الحل الأمثل للإنسان أنه يعني يذهب إلى عمله بمقدار ما يحتاج إلى يعني تحصيل قوت يومي ونحو ذلك، ثم يعود إلى منزله، وثم من المنزل إلى المسجد، ويقطع المسافة من المنزل إلى المسجد جريا حتى يدخل المكان الذي يستريح إليه. في المسجد ستجد الأمور كلها معتدلة، لا يوجد شيء منتكس، المعروف معروفا والمنكر منكرا، الطاعة مقدمة، يذكر الله تبارك وتعالى، كل شيء جيد. ولكن متى حصرت نفسك داخل هذا المجتمع الصغير فتجد أن المجتمع الكبير من حولك يتآكل ويأخذه غيرك، مع أنه في الأصل على الحق، في الأصل هذا مجتمع مسلم، نعمة من الله تبارك وتعالى أن تعيش في مجتمع غالبيته مسلمون بحمد الله. هذه قضية أخرى، أنا أقول إيه، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن أنت إذا كنت وحدك على الحق فاصبر، ولكن هل هذا يعني أنك لا ترغب في أن يدخل الناس في دين الله أفواجا؟ بل يجب أن ترغب في هذا، فكيف إذا كانوا داخلين فعلا؟ قد يعني كان هذا مما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذن القضية ها هنا، نحن نفرح بأن المجتمع أننا نعيش في مجتمع مسلم، فوق هذا نفرح بأنه مجتمع يوصف بأنه متدين بطبعه، وسيكون لديك عشرات أو مئات علامات الاستفهام حول هذا التدين الذي ماذا عرضته على الكتاب والسنة، ستجد فيه نقص وستجد فيه خلل، ولكن ليس من مصلحتك أن تقول أنه ليس متدين بطبعه. الآخر الذي يجزم بأن الناس لا يعرفون معنى كلمة علمانية ولا يعرفون معنى كلمة ليبرالية، كلمة الليبرالية كلمة أعجمية أبقوها على عجمتها وهذا من خذلان الله لهم، ومع هذا يريد أن يزعم هذا، فيقول يزعم أن الشعب المصري علماني بطبعه، وأنت الذي بالفعل عندك الشعب المصري متدين بطبعه قد تزهد في هذا وتتنازل عنه. لماذا؟ لأنك ترى أن هناك مفاهيم كثيرة مغلوطة في تدين الشعب، تجد سلوكيات مخالفة للتدين، هذا كله لا يجعلك أن تتنازل عن شيء في غاية الأهمية. المبدأ أنه متدين بطبعه، خاطب الناس بذلك وانطلق من هذه الجزئية، من أنك من أننا نعيش في مجتمع 95% منهم مسلمون بحمد الله تبارك وتعالى، أن هؤلاء متدينون بطبعهم بشهادة علماء الاجتماع، فلا يسعك إلا أن تفرح بهذا وأن تأخذ هذه نقطة انطلاق. فلنحاكم أنفسنا جميعا، وينبغي أن نزيل الحاجز الذي الحاجز النفسي الذي يقسم الناس إلى فريق يجلس دائما في مجالس الناصحين وفريق آخر يجلس دائما في مجالس المنصوحين، أو فريق من يسميهم الناس بالإسلاميين والفريق الآخر عموم المسلمين. نحن نريد أن نجعل القضية كما ينبغي أن تكون، أن المسلم هو الإسلامي والإسلامي هو المسلم، بمعنى أن المسلم حينما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد أقر على نفسه بقبول الدين كله، لم يقبل جزء منه ويترك الجزء الآخر. انطلق من هذه الجزئية كأساس تلزم به نفسك وتلزم به الجميع، من أن الدين أن الإسلام هو دين كل مسلم، العمل من أجل الإسلام مسؤولية كل مسلم، لا يوجد فريق من الناس يختص بوصف يجعل مسؤوليته أعلى من الآخر أو يجعل أن, أن, أن له مشروع كما يقولون. فإذا قلت هذا مشروع الفرد الفلاني أو الجماعة الفلانية أو التيار الفلاني، والأفراد يخطئون والجماعات تخطئ والاتجاهات تخطئ، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما فعلنا هذا، وربما كان خصومنا يريدون ذلك، فسوف يجعلون إنه إذا أخطأ فرد أو أخطأت جماعة ممن يدعو إلى هذا المنهج، وكأن المنهج برمته قد سقط، مع أن هذا المنهج هو الإسلام ذاته الذي يؤمن به تلك الغالبية العظمى التي هي متدينة بطبعها. إذن نحن لا نريد لأنفسنا أو لا ينبغي أن نعتبر أنفسنا مجتمعا صغيرا داخل المجتمع الكبير، ولكن نحن جزء من هذا المجتمع الكبير، ندعو ذلك المجتمع كله إلى أن نعتبر المساجد كما نراها في رمضان كنموذج. المساجد هي الأماكن التي يتزود فيها الناس بالخير، الأماكن التي يتزود الناس فيها بالنور، الأماكن التي يسقلون فيها إيمانهم ويجددون فيها إيمانهم وينهلون منها علومهم. المساجد لجميع المسلمين تقدم هذه الخدمة إن صح التعبير، تقدم هذا التجديد للإيمان، فنقول لهم فلندخل جميعا إلى المساجد نجدد إيماننا، ولنخرج جميعا إلى الحياة نعمل بذلك الإيمان. يعني ربما نجح الخصوم أحيانا في أنه يحاصر الفكرة، وهو البعض إذا عجز عن القضاء على فكرة ما فيحاصرها، فهذه الفكرة من الجزء من محاصرتها أن يقنع أصحابها بأنهم قلة. كانوا قليلا كانوا قديما، قال أحدهم إن في مصر أقليتان، أقلية إسلامية وأقلية علمانية، يتنازعون أغلبية صامتة، وصدروا لنا هذه الفكرة، ونحن نريد الآن أن نصدر فكرة أخرى، وهي الواقع بأن في مصر مسلمون متدينون بطبعهم، راغبون في تطبيق شريعتهم، ومن هؤلاء قلة تلوثوا بلوثات غربية، ففهموا الإسلام على غير وجه، وظنوه علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، وهذا قد ينطبق على أديان أخرى. هذه آفة هؤلاء القوم، إنه بيسلم عقله للمستشرقين ونحوهم، فيعلمونه خصائص دينهم على أنها هي خصائص ديننا. قد يصدق على كثير من الأديان، بل إن شئت تقول على كل الأديان سوى دين الإسلام، أنها علاقة خاصة بين العبد وبين ربي، أنها ليس فيها شريعة شاملة كاملة، ولكن في دين الإسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. في دين الإسلام أطول آية في كتاب الله آية الدين. في دين الإسلام كثير من صور القرآن يعني جعلت موضوعها الرئيسي نظام الأسرة وما يكون فيه وما يكون من العلاقة في الأسرة التي تقوم عليها هذه العلاقة. فديننا طالما أننا مسلمون ونرجع إلى مصادر ذلك الدين الذي هي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فسنجد أن هذا الدين لا نجد كبير عناء في إثبات أنه دين شامل كامل لجميع مناحي الحياة. عامة الناس يعتقدون هذا ويفهمون، وإن قصرت عباراتهم عنه فأنت دورك أن تصقل هذا المعنى وتبرزه وتنقله من باطن الشعور إلى بؤرات الشعور وتجعله في قلب اهتمام الناس. فنحن في مصر لدينا شعب متدين بطبعه، فيه مجموعة من الناس فهموا الدين على غير وجهه، فهموا على مقتضيات وخصائص دين آخر، وهؤلاء العلمانيون ونحوهم، وبيننا وبينهم المجادلة بالحجة والموعظة الحسنة. وهذا السواد العظيم من المسلمين لديه قصور في بعض الجزئيات في العلم وفي العمل، يعني هناك بعض الحقائق والقضايا غائبة أو مفهومة على غير وجهها، وهناك أمور معلومة لدى الناس، كما تجد كثير من الأمور يعرف الناس، مثلا كمثال يسير يعني التدخين مثلا، كل الناس تعترف أنه حرام لكن قد يتساهلون به أو اعتادوا عليه. هذه كلها مشكلات يمكن علاجها تحت المظلة الكبيرة من أننا شعب متدين بطبعه، نرفض العلمانية، وليس فقط أننا ليس شعب علماني، ونريد وجميع الناس يتزوجون على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما يبيعون ويشترون يسألون، إذا وجدوا شبهة ربا، شبهة قمار، وجدوا عقد مركب عجيب التفاصيل كالتسويق الشجري أو غيره، تجد عموم الناس يرتابون، إذا ارتابوا جاءوا يسألون عن الحكم الشرعي. إذن ما زلنا يعني نعتبر دعوتنا يعني مسؤولة بشكل كبير عن يعني إنتاج هذه الأسر العظيمة التي دورها أن ترتفع بالمجتمع كله إلى مستوى ما أخذه على نفسه من عهد، من أنه مجتمع مسلم يريد أن يطبق شرع الله تبارك وتعالى، أنه شعب متدين بطبعه. هذه هي قضياتنا الكبرى التي ينبغي أن ننشغل بها، يعني لا سيما في تلك المرحلة مع ما فيها من أحداث. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، نسأل عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين، نسأله عز وجل أن يبارك في العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وجزا الله خيرا الشيخ عبد المنعم على هذه الكلمة الطيبة، والتي محورها أن التغيير في هذا المجتمع إلى الخير وإلى الأفضل لن يحدث إلا بأن ينصهر أهل الالتزام فيه، وألا توجد هذه الحواجز بين الأسرة الملتزمة والأسرة التي تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى والمجتمع. والنبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام الله عز وجل الحج على كفار قريش في صدقه بأنه الصادق الأمين. وكيف عرف كفار قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين لولا أنهم قد احتكوا به قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم احتكوا به فعلموا أنه الصادق الأمين، فكان هذا حج عليهم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم منعزلا في مكان بعيد، وعندما كان يختلي في الغار إنما كان ذلك في وقت في أيام محدودة من العام. ونستمع الآن إلى تهنئة أستاذ صهيب منذ نعومة أظفاره، وأستاذنا كمان الشيخ المهندس أمجد عبد الباري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نهنئ العروسين بتهنئة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لهما أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. ونقول لهما ما قالته نساء الأنصار للسيدة عائشة رضي الله عنها حين بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لهما على الخير والبركة وعلى خير طائر. أما بعد، يعني هي مبالغة من أخونا محمد مصطفى في موضوع الأستاذية وكده، ويعني هي علاقة، يعني علاقة أشبه بمدرس ابتدائي لطالب ابتدائي لا أكثر ولا أقل يعني، وهي ما تزيدش عن كده يعني، بل بالعكس يعني في أحيان كتيرة المدرس غالبا هو اللي بيستفيد من الطالب يعني. يعني الواحد لو حكى مثلا يعني هو استفاد قد إيه مثلا من حذيفة ومن صهيب ومن سائر إخوانه اللي هم في شغل الطلائع، يعني سواء مثلا إخوة مشرفين أو طلبة، يعني الواحد ممكن يملى كتب ومجلدات بكم الفوائد اللي هو الواحد استفادها منهم يعني. يعني هو إيه المدح بيبقى إيه مبالغ فيه، يعني جزاهم الله خيرا يعني. نختم يعني بتهنئة يعني أخونا الحبيب الدكتور فاروق، يعني عقبال بقى ما يجوز بقية الفريق يعني، ومرة أخرى يعني بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير وعلى خير، جزاكم الله خير. نختم بتهنئة سريعة قبل صلاة العشاء إن شاء الله للشيخ حازم المسلماني، فليتفضل. بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، يعني جزى الله كل من ساعد في هذا الحفل، وبارك الله للجميع، ونقول للعروسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. والاختصار الوقت والكلمة، نذكر يعني بهذه التذكرة السريعة العابرة، ونقول إن الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأفراح المسلمين هي لله عز وجل، وحياتهم وعملهم لله أيضا عز وجل. فكل منا يسعى إلى مرضات الله عز وجل أيا كان هذا الموقع وأيا كان هذا المقام. فنحن في مقام فرح وسرور، ولكن هذا ما شرعه الله عز وجل لنا. فشرع الله عز وجل جميل، لأن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح جميل يحب الجمال، فمن جماله شرع لنا ذلك. من جماله سبحانه وتعالى شرع لنا الصلاة وشرع لنا الصيام وشرع لنا الجهاد وشرع لنا الشرائع، ومن جماله شرع لنا هذا الحفل. فليفرح المؤمنون أيا كان هذا الجمال بجمال الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى جميل في شرعه، وجميل في ذاته، وجميل في أفعاله، وجميل في أحكامه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا عاش المرء في هذا المقام دائما وتذكر أنه لا بد وأن يحظى بجمال الله عز وجل أيا كان هذا المقام، ففي الصلاة لا بد وأن يؤدي الصلاة جميلة لتليق بمقام جمال الله عز وجل، وفي فرحه وفي زواجه لا بد وأن يكون جميل فيلتزم بشرع الله عز وجل في هذا المقام، لكي يكون مقاما يليق بمقام الله عز وجل، لأنه جميل يحب الجمال. فالمجاهد الذي يجاهد الأعداء بسيفه يذهب إلى الجهاد ليقيم جمال الله عز وجل في هذا المقام، وكذلك الذي يجاهد في هذه الحياة لينشأ جيل يحارب كل العقبات ويصارع في مقام المصارعة لكي يصل إلى مرضات الله، وهي جماله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره، وأن يعيننا على شكره، وأن يعيننا على حسن عبادته. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. نستمع الآن لكلمة وتهنئة من الشيخ محمد القصاص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا جاي متأخر، لكن حظ الحلو يعني أدركت بعض الأشياء والمسابقات والأسئلة اللي بقرا ان هي اشياء طيبه مناسبه للافراح، بل ينبغي ان تكون افراحنا بهذه الطريقه التي فيها من المعلومه وفيها من توصيل ما نريد، ولكن بطريقه تناسب الافراح. وعلى نفس الطريقه اقول كلمتي، وكان نفسي يبقى معايا هديه، لكن ربنا الرزاق يعني ان شاء الله يمكن حد يطلع هديه ولا حاجه. انا اريد ان اقول ان ما دمنا في هذه الحياه، ما شاء الله جوايزه، سنظل في مشاكل. فالعريس جزاه الله خير، ربنا يسعد ايامه، ما يظنش ان الامور كلها هتبقى عسل، لا، الشيطان بيتربص بينا احيانا واحيانا زي ما احنا عارفين. والقضيه مش في البيت، حتى مع الجار ومش مع الجار، احيانا في العمل. واطلع بره دايرة الأسرة وبره دايرة العمل، هتجد الأزمة المصرية، هتجد مشاكل الدنيا، مشاكل تطلع من مشكلة تلاقي مشكلة، من مشكلة لمشكلة. والشاطر اللي بيتعلم فن حل المشكلات، ان انت تخلص مشكلة وتظن خلاص هيبقى بعدها الأمر عسل، لا، العسل ده هيبقى في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل جنته. يبقى ايه؟ حياة بلا نكد ولا تعب ولا مشاكل ولا ولا ولا، دي في الجنة. انما ما دمنا هنا دار ابتلاء لنبلوكم ايكم احسن عمل. كل اللي قلته ده تمهيد للسؤال. فكان عندنا واحد متجوز واحدة، هو نفسه يطلقها، عاوز متلكك لها على اي طريق، لكن هي بنت حلال وعايزة تعيش وامرأة واعية وذكية، فما صدق الراجل انها مسكت طمرة وحطتها في بقها وقال لها لو بلعتيها تبقى طالق، لو رميتيها تبقى طالق، لو اكلتيها تبقى طالق. وهي واعية وشارية الحياة وعندها فن حل المشكلات. مين يعرف ازاي حلت هذه المرأة المشكلة؟ لم ها هتديها لجوزها بعد ما طلعتها رميتها، تبقى طلقت. ها، مين ينقذها من الطلاق زي ما هي انقذت نفسها؟ ها، ربنا، صح، ربنا. بس هي سبب ان ربنا يوفقها الحل. فايه هو الحل اللي هي اهتدت اليه حتى لا تطلق؟ يا عريس تاكل نص التمر. اه ده العريس ما شاء الله لا قوه الا بالله. تاكل النص وترمي النص تبقى لا اكلتها كلها ولا بلعتها ولا رميتها، وهو ده الحل. اتفضل يا عريس. جزاكم الله خيرا واسعد الله ايامكم وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد واله وصحبه اجمعين. نستمع لتهنئه للشيخ طارق البيطار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد. الحقيقة يعني أفراح أولاد الشيخ فاروق، والله الواحد قد يغيب يعني عن فرح ابنه ولا يغيب عن فرح الشيخ فاروق اللي عرفه. يعني الشيخ فاروق الله يرحمه، يعني ما مش هتكلم عن الفرح، يعني مش هقدر أتكلم عن الفرح. الشيخ فاروق طبعا معروف، كان بوقت في مسجد الفتح هنا، لو كنت يعني الإخوة كانوا حضروه هنا. يعني الشيخ فاروق منذ نعومة أظفار أنا بتكلم عنه عشان الشباب يتخذوه قدوة في هذا الأمر. يا أخوانا الشيخ فاروق كان يعني كان شابا. الشيخ فاروق توفي وعنده 35 سنة سنة 98، فيعني كان عنده 65 سنة بالضبط، لما قلت 63 تقريبا يعني. فالشباب يا أخوانا يتذكروا هذا الرجل كان يعمل وهو طفل صغير في الدعوة، طفل صغير. كنت أذكر هو في مدرسة الثانوي يجمع الطلبة جميعا في الصباح ويتكلم معهم، وفي الفسحة ناظر المدرسة، ما كانش في زمان مدير مدرسة، كان ناظر المدرسة والمدرسين والطلاب، والشيخ فاروق يجلس يعلمهم دين الله عز وجل. كان بليغا، تخرج من مدرسة الثانوية، التحق بتربية كفر الشيخ، قعد هناك سنة والتانية، واستأذن مننا في هناك في المحافظة وقال لي أروح اسكندرية عشان يتعلم على الشيوخ هنا. جاء اسكندرية ولم يرجع مرة أخرى إلى كفر الشيخ، وهو على فكرة من البحيرة بس جنب كفر الشيخ يعني. فالشيخ فاروق الله يرحمه يعني طبعا جهده معروف، حتى لما راح قطر يعني مثل الدعوة خير تمثيل في قطر فترة طويلة. يعني كان هناك مدير مدارس الأندلس هناك، وقدم للدعوة ولدين الله عز وجل يعني ما قدم. وهو الذي قلت عنه حينما مات يعني كان تلميذا لي وهو صغير، ثم صار شيخا لي بعد ذلك، وجلست معه كثيرا في حلقات علمه رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أولاده وأن يبارك العروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما على خير، حتى لا أطيل عليكم وجزاكم الله خير. في ورقة أنا شايفها هنا مكتوب عليها اكتب رسالة للأخ صهيب، وشايف إيه في عمليات كتابة عليها، فدي ورقة إيه، وإحنا طالعين بقى من صلاة العشاء إن شاء الله إيه كل واحد يكتب نصيحة لصهيب يخلص كده فيها لله سبحانه وتعالى. وأصل النصح من الإخلاص، يعني أصل كلمة النصح بيتقال نصحت العسل، يعني خلصت العسل من ما فيه من الشوائب. فكل واحد بقى هو طالع يكتب له نصيحة وإن شاء الله إيه توصل له. نختم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه للعروسين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهما الخير حيث كان. قلوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يا سروري يا سروري ومنيتي وعبادي وأهلي وعزمي ومرادي، يا سروري وبنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي. أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت روح الفؤاد، أنت رجائي، أنت لي مؤنسي، أنت لي مؤنسي، وشوقك زادي. يا سروري وبنيتي وعبادي وأنيسي معدتي ومرادي أنت روح الفؤاد أنت رجاء أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت لي مؤنسي وشوقك زادي كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء